الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار. ثم بعد، أخوتي الكرام، على موعد مع شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تعالى، وما زلنا في كتاب، أو نختم إن شاء الله اليوم، كتاب الأيمان والنذور. تبقى لنا بإذن الله تعالى كتاب القضايا أو القضاء والعتق. نكون بفضل الله تعالى قد أتم الله عز وجل علينا هذا الكتاب المبارك. نسأل الله أن يتمه علينا، أن يجعل العلم الذي فيه نعمل به وجه الله عز وجل. وقفنا عند حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتمشي ولتركب. قال: متفق عليه، واللفظ لمسلم. ولأحمد والأربعة قال: بشقائي إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا، إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا، مرها فلتختمر، ولتركب، ولتصم 3 أيام. هذا الحديث في مسألة من نذر أن يمشي إلى بيت الله، فهو أتى برواية المسلم المتفق عليها، يعني في الصحيحين، أتى برواية مسلم أو اللفظ لمسلم، ثم أتى برواية أخرى فيها زيادة، ورواية أحمد والأربعة كما سيأتي الكلام. لأنه الأول الحديث الذي عند أحمد والأربعة حقيقة متكلم فيه، متكلم فيه على ذلك في سنة عبد الله ابن زحر، وهذا متكلم فيه، والأكثر ضعفوه، مع أن البخاري وثقه، لكنه الأكثر من أهل الحديث قد ضعفوه. وهذه الرواية ذكر فيها الصيام، ليش قال فلتختمر ولتركب ولتصم 3، ذكر فيها الصيام، هذه ليست موجودة في رواية الصحيحين، الصمت زيادة. ولذلك البعض لما ضعف هذه الرواية لم يثبتوا مسألة الصيام سنوين ألف الكلام، يعني فقهيا، لكن البعض قال الحديث لم يثبت، فحجية الصيام لم تثبت لتضعيف الحديث. وإمام أحمد رواه، وفيه ابن لهيعة، وهو سيء الحفظ. هو سيء الحفظ ابن لهيعة فيما روي، لأنه سيء حفظه، من أول ما كان ليس حفظه سيئا، ذاك قال ما رواه الأربعة عن ابن لهيعة فقد صح، أو يعني هو الأربعة عبد الله بن وهب وعبد الله بن المبارك والمقرني أيضا والمقربي، أذكر واحد من 3 من الأول، هما رووا عنه قبل اختلاط أو قبل سوء حفظه واختلاطه. فلذلك كثير عبد الله بن المبارك من يروي ما يروي على ابن لهيعة في كتابه الزهد، والبعض طبعا لا يعلم، يعني يظن ابن لهيعة انه سيء الحفظ، انه مردود، لكن عبد الله بن زيد، عبد الله بن مبارك، احد الاربعه الذين رووا عنه قبل اختلاطه او قبل سوء حفظه. ذلك اهل الحديث قبلوا روايات الاربعه العبادله عن ابن لهيعة، واما بعد ذلك فلا بد فيها من التحقيق. فروايه هذه روايه كانت ابي روايه ابو داود لا روايه احمد انا اسف روايه ابو داود رواها عن ابن عباس، المسند ابن عباس. وأن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تحوط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لغني عن مشي أختك فبترك انظروا الزيادة ولتهدي بدنها. ولتهدي بدنها، هذه الرواية عند أبو داود، عند أبي داود. قال: ولتهدي بدنها، من مسند ابن عباس رضي الله عنه. إذا عندنا زيادة عن زيادة عن رواية الصحيحين، ليش بقول لكم هذا؟ سنبين الآن أن بعض طرق الترجيح، هذه يعني حتى نبينها طرق الترجيح حديثيا بقى ليست فقهية، سنبين أن بعض العلم يقولون بأنه إذا جاءت الرواية في الصحيحين ثم جاءت رواية في غير الصحيحين فيها زيادات، فلو تعذر الجمع ولابد من الترجيح هنرجح رواية الصحيحين التي لم يذكر فيها هذه الزيادات لقوة الصحيحين وقوة شروط صاحب الصحيحين. فهنا جاء الترجيح حديثيا، بمعنى لأن البعض سيتكلم عن الصيام وبدأ ذلك مجال الحديث، فإذا لابد من الترجيح، فسيرجحون رواية الصحيحين التي ليس فيها ذلك على رواية أحمد وأبو داود في السنن، خاصة مع أن بعض الروايات فيها تكلم كما بيانت، وهذه من طرق الترجيح حديثيا كما قلت. هذا عند عدم الجمع طبعا، اللي هم هنا رأوا بأنه لا يمكن الجمع بأن يكون هناك صوم، سيبينوا ليش أنه ليس بقسم، وأيضا البدنة هذه لا تكون إلا في أو تهدي بدنة هذه لا تكون إلا في حتى في لا في الحلف ليس فيه بدنة أصالة ذبح يعني، فهذا ليس موجود إلا في بعض أمور الحج التي يكون فيها هذه الكفارات. إذا الشاهد أن الحديث الذي جاء فيه الصيام وجاء فيه الهدي هذه زيادة على ما ثبت في الصحيحين. ما جاء في الصحيحين أمرها بالمشي والركوب فقط، صح؟ لأنه قال هنا لتمشي ولتركب. طيب، ف زاد عن مبيات الإهداء والصوم وقالوا إن هذا شاذ، لفظ الإهداء ولفظ الصوم شاذ. لفظ الإهداء شاذ أولا قالوا لأمرين من حيث السند، لأنه قلت إن حديث الترمذي بأن العلة اللي فيه عبد الله بن زهر ومتكلم فيه والأكثر نوع على تضعيف، فقالوا حتى إن البخاري اللي وثق عبد الله عبيد الله بن زهر يعني وثقه، قال لا يصح في حديث عقبة الأمر بالهدي، عشان بس يبقى رفعنا الإشكال. لو ممكن تقول ده البخاري موثقه، لكن حتى البخاري لما وثقه قال لا يصح في حديث عقبة الأمر بالهدي، فكأنه أنكر على هذه الزيادة. هذه سند من حيث المتن، الهدي مخالف للأصول، مخالف للأصول في باب الأيمان والنزول. أين في باب الأيمان والنزول هدي بدنة كمان ليس فيه ذلك، فقالوا هنا مخالف في ما متنا مخالف للأصول، وسندا قالوا على ضعف الحديث أيضا. وحتى البخاري الذي كذلك كما سيتكلم أن المحفوظ حديث عقبة في الصحيحين يرجح على ما غيره، ده بالنسبة للهدي. أما الصيام، بعض أهل العلم حقيقة أثبتوا رواية الصيام، وأنا قلت في السؤال ناس حديث عبد عبيد الله بن زحر ده اللي فيه الصوم، أنا اللي فيه رواية الترمذي ده اللي فيه الصوم، ده اللي فيه الصوم داود البدنة الذي قال فيه البخاري إنه لا يصح فيه. فنقول هنا نعم هذا من حيث السند. نعم، أما حديث الصيام الذي فيه عبد الله بن زحر هذا بعض أهل العلم أثبتوه وقالوا بالصيام، الصيام، ولكن البعض لم يثبتها لضعف عبد الله بن زحر، ولأن أيضا ابن عباس له رواية أخرى عند في المسند قال ولم تكفر عن يمينها، قال ولم تكفر عن يمينها. فالبعض قال إن لما قال لم تكفر عن يمينها إذا تكفير، فقالوا الصوم من إيش من مراتب التكفير، فلذلك قووا الرواية فقالوا بصحة الصوم. يعني بعض أهل العلم أثبتوا رواية الصوم، وأيضا على أنه ردوا على المتكلم فيه عبد الله بن زحر ثم ايضا قالوا عندنا روايه اخرى ابن عباس في المسلم قال ولا تكفر عن يمينه، فجعلوا الصوم فرض من افراد الكفاره، وان كان طبعا هو في المرتبه بعد الاطعام والكسوه والتخيير رقبه ثم هذه الصوم، فاعتبروا انه المقصود هنا الصوم على انه جزء من الكفاره واثبتوا. وشيخ لماذا الطبري اثبت الزياده يعني اثبت هذه الزياده وقال بها ايضا، لكن الحق ان الروايه الصحيحين حديث عقبه اللي معنا في الباب فيها فقط الركوب والمشي والصيام والهدي للمسكر، والصحيح ان هنا ان هذه طبعا ان الزيادتين فيها نوع من الشذوذ، خلاص بينا مساله الهدي مخالف للاصول، والصوم حتى لو قلنا انه تكفر عن يمين او جعلناه يمين فلا يشترط فيه الصوم، يعني خلاص كفاره يمين، اذا في كفاره يمين لمن قال بانه يمين. طب هنا هي نرجع للمتن، هي نزلت ان تمشي الى بيت الله، صحيح؟ طيب قال ان تمشي الى بيت الله حافيا يعني غير منتعله، فقال عليه السلام لتمشي ده فعل امر، يعني في لام الامر ومضارع في لام الامر مكسور بلام الامر، فقال هنا لتمشي المزوم، فقال لتمشي حذف الياء يعني. طيب قال عفوا لا ما هي هي هي لا لا هي لام الامر، هي لام دخلت على المضارع ففيها فيها الامر، لكن هي مجزومه تجزم ما بعدها تجزم الفعل. ايش؟ انا مش على تجزم الفعل، هي عشان مصدر ماشي، ما هي لام امر ايضا ان فيها لتمشي، ايش اللي فيها الكسر؟ ايه اللي منع الامر فيها؟ يعني الكسر لا لا ما هي مكسوره عشان اول الكلمه طبعا، لكنه هو لكن هو جاءت هنا لام الامر ليامرها بالماشي لتمشي لتمشي حتى طبعا مضارعه، يعني هي تمشي اذا شاءت او ارادت تمشي او لا، ما هي بتستفد، فقال ان تمشي الى بيت الله، فقال لتمشي او لتركب ولتركب اسف لتمشي. ايوه ما هو ياتي اما تمشي واما تركب، لا اشكال يعني تمشي وتركب كمان، هي كانت نظره المشي فقط، فهو بيقول لتمشي وترك ولتركب، طبعا هياتي التفسير هنا ان تمشي اذا استطاعت والا لم تستطع تركب لا اشكال، يعني يمكن ان تخالف ما نظرت، ده المعنى هنا، لكن هنا قال يعني اذا لتركب اذا عجز عن المشي او لحقها المشقه فلها الاذن بالركوب، ثم قال ان الله لا يصنع بشقاء اختك شيئا، يعني الله يريد ان يقول ان لا حاجه للداعي عز وجل بما الله غني عن هذا النزل كما قلنا. ولو يستانس منه بحديث لانس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم راى شيخا يهادي بين اثنين او يهادي بين ابنيه، فقال ما بال هذا؟ قال نذر ان يمشي، قال ان الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، وامره ان يركب. طيب ثم قال فلتكتمل الروايه الاخرى، طيب هذه كلها المفردات، الحديث فيه صحة ايش؟ صحة نذر الذهاب الى بيت الله الحرام، ده اولا صحة نذر الذهاب الى بيت الله الحرام، ليش؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم اقرها على نذرها الذهاب، قال لتمشي او لتركب، ما قال لا تذهب، قال لتمشي لتمشي ولتركب. طيب وليش ايضا مرة اخرى؟ طب هو لو احد نذر انه يذهب يعني الى مسجد الفتح مثلا اللي بالعباسيه، مش بالعباسيه؟ مسجد عبد بن العاص، فتح النور في رمسيس، ايا كان فتح النور عبد بن العاص، وكان من اهل ال لا وكان من اهل الصعيد، لا لا المساله مش كده، شد الرحال، هنا هو اولا النذر لما وشد رحال، فهنا أجاز نفسه الحرام المسجد النبوي والمسجد الأقصى أيضا، فهنا قال هنا أقرها أولا، أول مسألة الإقرار على ذلك على صحة النذر. طيب انتبهوا إن الإقرار على صحة النذر قول الجمهور، من اللي خالف؟ عد بذاكر الأسبوع الماضي محتاجه دقه هنا. اللي فاكر انواع الناس اللي تكلمنا عنها الاسبوع الماضي وتفصيل المذاهب فيها سيخرج لنا بشيء هنا. أزل. طيب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله طيب عندنا هنا مسألة هل هذا مسألة لزوم الناس ولا هل هذا النذر لازم أو غير لازم؟ هذه على خلاف. طبعا هنا أنبه لمسألة وهذه بيقع فيها كثير من طلاب العلم إنه يقرأ في الكتب وينخدع أحيانا ببعض أقوال المؤلفين. يعني مثلا أنت روحت المسألة هذه في المغني ابن قدامة يقول إيش فيها؟ يقول في المسألة هذه قالوا والقول بلزوم النذر وقول الجمهور. انتبه قال ايش اول ثم ده لم يقل ذلك بل القول بلزوم النذر ولا نعلم فيه خلافا. طبعا كل واحد ايه ما هو احنا شغالين دلوقتي في الاجماعات اللي بتنزل مطر علينا كل ما كان في مسائلك مفيش خلاف. وانت حتى عندنا في المذهب احيانا النووي يقول هذا الكلام ولازم تفهم ان كلام النووي هنا احيانا يقصد الخلاف بين الاصحاب ليس خلاف بين المذاهب. فهنا المقدمه اللي يقول نعلم فيه خلافا يظن ان هو المساله متفق عليها او اجماع ويقول لك ده اجماع ان المقدمه نقل الاجماع على ذلك والمساله فيها خلاف. اذا كان هو ايضا قال قول الجمهور لما يقول قول الجمهور يبقى معناه ايش؟ ان في خلاف. فانتبه لقول بعض المؤلفين لابد تفهم من مصطلحات هذه حتى لا تنخدع فتنقل عن هؤلاء انه ايش المساله ليس فيها خلاف وانها اجماع وهذا كلام خطا. لابد تفهم معنى احيانا المؤلف لما يقول خلاف انا لا اقصد خلاف في المذاهب ولا خلاف في المذهب داخل المذهب نفسه ولا ايش اللي اقصده. فصحيح ان المساله دي فيها خلاف فيها ثلاث اقوال جمهور الطب ظاهريه قول بحسب ولو قلت لو تذكروا على التاسيس ارجعوا الان هذا النذر نوعه ايش؟ هل هو نذر مباح ام نذر طاعه؟ لا هنا بقى فيها انتظر بس هي نظرة أن تمشي نظرة أن تمشي ذلك. فالقول اللي سأتكلم عنه الآن إنه قال لا يلزمه المشي. طب ليش لا يلزمه المشي؟ قالوا لا أن تمشي ولا أن تركب. طب هذا بنص الحديث ماشي اللي مثلا قال لا لتمشي أو لتركب يعني إذا تمشي أو تركب. طيب ولا شيء عليه يعني النزل مش لازم. طب ليش؟ وهذا قول الشافعي هذا قول الشافعي وطبعا رواية عن أحمد. قالوا هنا في قول ثاني الشافعي قال يركب عند العجز يعني الاصل انه يمشي ويركب عند العجز وايضا لا شيء علي، يعني لا شيء، يعني معلوش كفار، معلوش شيء، عند العجز، العجز، عجز المشي، يركب ولا شيء عليه، بروايه ايش؟ روايه الصحيحين. طيب على اصول الحق لا او ليس عليه إيه؟ كمان كفاره، لانه ليس بطاعه. وهو نظر هنا ان المشي الى بيت الله الحرام ليست هو الطاعه، الطاعه الذهاب للبيت نفسه والعباده، فاعتبر ان المشي نفسه ليس بطاعه، الطاعه هي الوصول، فاعتبر ان نزل مباح، هذه مساله، ونزل مباح عند الشافعيه ليس عليه كفاره، يعني لا يلزمه اصاله، هذا من اصول المذهب. فانتبهوا في نزل المباح، لان قلت لو تذكروا الجمهور قالوا لا، نزل المباح عليه كفاره، مش حنابله وغيره. انا بس برجعك للمذهب، بكل مذهب لو انت مذاكر مذهبك هتقدر تعرف اصوله ماشيه ازاي. ثانيا هم قالوا هنا لم يامرها بالكفاره مثلا، لانه قال لا لتمشي او لتركب ولم يامرها بكفاره، اذا ليس عليها كفاره ايضا. واذن لها الركوب بدون قيد، ما قالش ان لم تستطع، لا قال لتمشي او لتركب، يبقى المساله على التخيير. فقالوا اذا هذا عند الشافعيه، قالوا اذا النذر ليس بلازم، النذر ليس بلازم، لانه لو كان المساله جاء استفتاء عقبة بيستفتي النبي صلى الله عليه وسلم في اختي، فلو كانت في كفاره لبين تاخير البيع اكثر حاجه لا يجوز. وطبعا ممكن يرد على ذلك اصحاب القول الثاني في المذهب الحنابله وغيره، لكن نقول هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم يامرها بالكفاره واباح لها المشي او الركوب، وهي اصلا نزل مباح. القول الثاني قالوا لا يلزمه المشي، او يلزمه من نظر عجز ركب وعليه كفاره يمين، ان عجز ركب وعليه كفاره يمين، وانا مذهب الحنابله، وايضا كان قول الاوزاعي رحمه الله جميعا. طب ليش قالوا؟ اول خلينا نقول قالوا هذا نذر، والاصل انه يلتزم بالنذر. طب عليه كفاره ليش؟ لقول حديث ابن عباس اللي تكلمنا عنه من قبل، قال او روايه هنا لما قرا ولتكفر عن يمينها عند احمد، وما لم ذكرها المؤلف، قال ولتكفر عن يمينها ايضا، واستدلوا بعموم حديث ابن عباس، يعني في روايه اخرى للحديث عند في السنن لما قال ولتكفر عن يمينها، لذلك ده اللي استدل به بعض الحنابله في روايه الصوم، لما قالوا الصوم قلنا في بدايه الحوار الكلام. وايضا عموم بقى قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس من نذر نذرا لا يطيقه، من نذر نذرا لا يطيقه، فكفارته كفاره يمين عند الامام احمد ايضا. فنقول فقالوا اذا هنا عليه ايش؟ عليه اولا يلزمه المشي ان لم يستطع يركب. طيب وقالوا ان هذا الكلام طبعا ده مذهب الحنابله، ومروي عن ذلك عن علي وعن ابن عمر رضي الله عنهم جميعا. طيب والبعض منهم اخذ في روايه احمد قال يصوم ثلاث ايام، اخذ برايه الصوم، وفي روايه عليه دم لمن اخذ برايه الهدي وجعل هذا كله. طب هذا القول الثاني بلزوم المشي ومن لم يستطع بالكفر. القول الثالث قالوا ان شق عليه المشي ركب ولا شيء عليه. طيب وبعدين ايش الغطينا احنا مع القول الاول؟ لا، وان قدر على المشي وركب الطريق كله فعليه الهدي. يعني ايش؟ قال ان عجز يركب لا شيء عليه، لا ان لم يعجز يستطيع ان يمشي وركب الطريق كله فعليه الهدي. هذا قول ابن حزم، قول ابن حزم كل نفسه لو سعاد. فقال من لم يسر في وسعه المشي فليس على شيء، لكن من كان في وسعه المشي وركب عليه ان تركب في روايه وتهدي هديا، اخذ بروايه من مسند احمد ان امر ان تركب وتهدي هديا، فامر بالهدي. طيب هذه تفاصيل المساله، في الحقيقه الراجح والله اعلم بذلك القول الاول، يعني قول الشافعيه بذلك، ليس حتى على الاصول فقط، انهم قالوا نزل مباح، ممكن هذا يخالف، لكن الحديث انه النبي صلى الله عليه وسلم قال لتمشي ولتركب ولم يامر بالكفاره، ولم يامرها بالكفاره، فصحيح ان كانت هناك كفاره لامر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وتاخير البيان وقت الحاجه لا يجوز. ولذلك العمل بقول الاراده بقى يعني يحتاط ويعمل بالقول الثاني لمساله الله، لا حرج في ذلك، يعني لو أرضى أن يحتاط لذلك، إن حدث إنه ماشية مثلاً أو لم أو ركبة، فلا حرج في ذلك أنه يكفر كفارة يمين، وإن كان أبعد الأقوال القول الثالث، والله أعلم فيه مسألة الهدي مخالفة للأصول، لكنه ثابت يعني في كتب الفقه وأردنا أن نبينه. ثم انتقل لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. احنا ردينا عليها بنتيجة يا دكتور معلش. ردينا عليها تفصيلا حديثيا لان هي فيها في السند فيها راوي عبد الله بن زاحر. ابن زحر. عبيد الله بن زحر. وقلنا بان اكثر المحدثين ضعفوا مع توثيق البخاري لا ولكن اكثر المحدثين ضعفوا لذلك بعض اهل العلم قلت قالوا ابن شيخ ابن باز وبعضهم واحمد له الروايه بالصوت من اثبت الروايه لكن الصحيح ان الروايه وقالوا ان هي اما اللي تقول بقى باليمين ككفاره وانه احد مراتب اليمين لو اردت تقول بذلك يعني لكن هم قدموا روايه الصحيحين ترجيحا للصحه على ذلك لأنه لم يذكر فيها تقدموها. نعم. وطيب قال عن ابن عباس رضي الله عنه قال استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أولا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نادر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه فقال اقضيه عنها. متفق عليه. استفتى يعني طلب الفتية سعد بن عبادة طبعا الصحابي الجليل سيد من خزرج. نعم سيد الخزرج وله ملام من المراقب في ذلك في نذر استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في نذر يعني هو ما بين أنا النذر ما هو النذر قال في نذر لكن بعض الوقت قال كان وفيها قبل أن تقضيها فقال اقضيها عنها هنا وأمه كانت هي عمرة بنت مسعود من بني النجار هذه كانت من الذين بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني لها سبق في الإسلام وحتى ماتت مبكرا في سنة 5 من الهجرة في غزوة كان مثلا في غزوة دومة الجندل وماتت وهذه من الروايات التي لا يستأنس بها كثيرا في مسألة مهمة لأن مثلا علم بموتها لما رجع ذهب إلى قبرها وصلى احنا دائما نتكلم في رواية المرأة التي كانت تخدم المسجد لكن هذه فيها منقبة لأن سنة لما رجع من غزوة دومة الجندل وعلم بموتها وهي كانت التي بايعت النبي صلى الله عليه وسلم يعني بايعت من السابقات إلى الإسلام رضي الله عنها قالوا قام فصلى عليها طبعا ممكن يكون السنة في شيء لكن هذا الوارد في قصتها لأن سنة قد صلى على قبرها فقال اقضيها عنها اقضيها عنها يعني كأنها مسألة في ذمتها يبقى نزل كما ذلك من يقدم سداد الديون النذور وقلنا بالحج الواجب إذا كان عنده مال يحجز هذه لا يفعلها كثير أو يغيب عنها وثم يقسم بعد ذلك تقسم التركة بعد ذلك المتبقى طبعا مصاريف الجنازة وغير ذلك أولا فقال اقضيها عنها لتبرئ الذمة من ذلك وهنا لما قال اقضيها خلينا ننتبه لهذا الأمر وهل هذا على الوجوب على الندب سنتكلم هل هو يجب عليه أم لا يجب لأن الظاهرية قالوا بالأمر بالوجوب قول قوي جدا لأن الجمهور قالوا الأمر بالندب طب إيه اللي جعل هنا دي بقى فائدة عظيمة جدا خذوها اكتبوها أصولية ما الذي جعل صرف الندب الأمر من الوجوب إلى الندب لأنه كان أتى بسؤال يعني إيش يعني هو سأل وأقل يعني الجواب على السؤال أقل شيء هو الندب وليس الأمر أحسنت هو هنا الأمر بالوقت في مسؤول عنه فهما الأصولين يقول لك إن جاء الإجابة على سؤال يعني مش قول عام جاء سؤال فقالوا هنا يدل على أنه هذا لا يعد لا يعتد به كقاعدة أن الأمر هنا على الوجوب يعد هذا صارف للندب لأنه ليس لعموم المسلمين في ذلك فكانوا هذا اعتبر يعني هو من ضمن قرائن صرف الامر من الوجوب الى الندب عند الاصوليين اذا كان امر بالقضاء على جهه الفتوى فيما سئل عنه المفتي او سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فبين له ذلك فقالوا هذا لا يكون في على الوجوب بل على الندب طبعا بس بالبينه اصوليا مش النقاش هنا ليس اصولي لكن تستفيدوا منها يعني من ضمن قرائن الصرف عند من يعني يراها ذلك إن جاء إجابة للسؤال فيقولون وكان فيه أمرا الأصل فيه على الندب على الأصل بفرق تبقى على الوجوب لكن هنا يصفونه للندب طيب الدليل الحديث دليل على ان من مات وعليه نذر طاعه فانه يشرع لوارثه قضاءه عنه. او قلت يشرع ما قلت وجب ولا ندب. قالوا ليش هذا من باب الاحسان والبر اليه؟ مع اننا في اول كلام لما قلت لو كان عليه نذر ان يوفى اليه او نذر ساتكلم عنه الان على الراجع في المساله. لكن هنا ظاهر الحديث انه يجب على الوارث ان يقضي النذر عن الميت. طيب انا قلت لك في روايه اخرى كان العتق. ايوه النذر كان العتق عتقا. اه ما هو لا هو اكيد مش معصيه. انت عايز تقصد طاعه ولا مباح؟ يصرفه لو كان معصيه يعني. لا خلاص ما اكيد مش معصيه. ما هو ما دام قال له اقضيه يعني احنا ممكن تقول لي احنا مش عارفين لا نعلم هو نذر طاعه ولا نذر مباح. لكن هو لو نذر معصيه لا بياكل النبي سيامره بقضاء اكيد. نعم مشكله مش هذه. لكن نقول هنا ظاهر الحديث انه يجب على الوارث ان يقضي النذر عن الميت. وهذا الوجوب عند ظاهر الحديث سواء كان النذر بدني او مالي. وهذا قول الظاهريه. قول الظاهريه في ذلك قال فاقضيه عنه. وهذا الامر الوجوب. ورجح هذا القول الصنعاني قال بالوجوب على الظاهر في ذلك. قول الثاني وقول الجمهور قالوا لا يلزم الوارث قضاء نذر الميت الا ان يوصي او انتبه بقى يكون ماليا ويخلف تركه. يبقى فرقوا هنا الجمهور بين المالي وغير المالي. ان كان ماليا ويخلف تركه فهنا سيكون واجبا. طب لم يكن نذر مالي قال نذر يصوم نذر التصوم لله مثلا فنقول هنا قالوا الامر على الاستحباب. طب ليش؟ قالوا لو قلنا بوجوب القضاء على الوارث لأسم بعدم القضاء صح؟ وهذا مخالف. ليش مخالف؟ احسنت. طب حضر ولا لا؟ والله احسنت. قالت الوارث بما فعل مورثه ويقسمه كمان. وراجل واحد ينزل طول حياته 50 نذر وانا يموت وانا اشيل هذا الامر يبقى قاسم. طيب حديث سيدنا عبد الله بن شهاب كده كان وصايا كان في وصيه. انهي؟ اللي هو سد دين ابيه. لا ده دين تركه يا حبيبي. لو ترك تركه. وانتبه الجمهور قالوا ايش؟ لا قضاء نذر الميت ويجب لو وصى. دي اول حاله. فرق بين بدني ومالي. قالوا لو وصى يجب او يكون النذر مالي وعنده تركه تركه فقلت انا ايش هيخرج من التركه ويوفى النذر لان النذر واجب حق الله حق الله دين الله حقه بالقضاء في الحديث الاخر وده دين عليه كانه لله انه نذر لله فهنا وفيه ما تركه نقول فيه تركه له ذلك فهنا قالوا ايش غير ذلك يكون الامر للاستحباب يعني هذا انه هو ما تركش تركه ونذر انه يتصدق وما عنده تركه. طب انت كمان طب ليش مش وجوبا؟ لان هنا كان الرجل لو قاعد ينظر في حياتي وليس عنده وانا الزمنا الوارث لان انزل وزرة اخرى. طيب هذا الازهر. ليش الازهر اللي قلناه؟ يعني تفصيل عند الجمهور مع ان قول الظاهريه قوي جدا ممكن تحتمله قوي لو قلت بالعموم. لكن عندنا التفصيل في الجمهور اولى حقيقه. ليش؟ النبي صلى الله عليه وسلم شبه قضاء نذر الميت بقضاء الدين. لما قال نذرت امي او نذر ابي ان يحج او نذرت امي ان تصوم فاذكر فين او فقال لا دين الله رايت كان على ابوك دين او في روايه امي دين كنت قضيته وابوك قالت نعم قال فدين الله حق بالوفاء. طب هنا تشبه قضاء نذر الميت بقضاء الدين. طب ايش الاشكال؟ قضاء الدين لا يجب على الوارث ما لم يخلف تركه فاصبح كذلك النذر الذي على الميت ليس بواجب على الوارث الا لو كان نذر ماليا سيقضى منه من الترك غير ماليا او ما عنده تركه يبقى لا يجب عليه. يبقى لو قضاه الوارث من التبرع وده اللي بيقع فيه بعض الناس بيموت مورثه وترك شيئا وعليه ديون مساكين الورثة يظنون أن عليهم سداد دين أبيهم، وطبعا باب البر والحساب، لكن بيبقى أصلا هم فقراء ما عندهم مال، والناس يطالبونهم ويحملون الهم في ذلك. فلما يسألون كل ما أنتم وجوبا ليس عليكم وجوبا قضاء دين أبيكم إن مات ولم يترك شيئا. لكن باب البر والإحسان إن أردتم له، لكنه هل يجب على الوارث؟ لا يجب على الوارث. هب واحد كان قاعد اختار طول حياته وماتوا عليه ملايين، هيأتي مورثه لم يترك شيئا يسدد منه من ماله؟ هذا ليس من أصول الشريعة. الأمر الثاني أن رواية النسائي التي جاء فيها سعد النساء قال أيجزئ أن أعتق عنها؟ تجميع روايات مهم جدا في أمور الفقه كما قلنا. فرواية أخرى عند النسائي قال أيجزئ أن أعتق عنها؟ فهنا كأنه الحديث لبيان الإجزاء وليس الإجاب، لأنه قال أيجزئ، يعني هل أنا أعتقت عنها ده يجزئ ولا لا يجزئ؟ فهنا ودل على أنه ليس أنه يجب عليه ذلك. طب ليش من أين هنا؟ أتينا أنه هذا لما قال له أيجزئ وأن أعتق عنها، خلاص نخلص عشان الصبر. ومن أين جعلناه إجابة إجزاء ليس إجابة؟ لا نظير. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال أن أصلي في مرابض الغنم يا رسول الله، فقال إيش؟ صلوا في مرابض الغنم. طب لما سئل قال أنا أتوضأ من لحوم الإبل. طب الأولى هل هو أمر بالصلاة؟ يعني هل لما قالوا نصلي في مرابض غنم صلوا في مرابض غنم، يعني لازم تروح تصلوا في مرابض غنم؟ ولا ده إجزاء؟ إجازة صح؟ لكن لما قال توضأوا من لحوم الإبل فابنها طبعا قال أنا أتوضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت، ثم قال أتوضأ من لحوم الإبل، قال توضأوا من لحوم الإبل. هنا جاء إجابة، لأنه ما قالوش إن شئت، مع إنه قالوا أبلغ في الغنم إن شئت، لكن هنا قال له إيش؟ توضأ. فهنا قول لما قال أصلي في مرابض الغنم قال صلوا في مرابض الغنم، فقال إن كان السؤال عن الوجوب فيكون الرد واجب، وإن كان السؤال عن الجواز، لأنه إحنا مش مأمورين بالصلاة في مرابض الغنم، فلما قال أنا أصلي فقال نعم تصلوا، مع إنه ظاهره أمر، لكن هنا سؤال عن شيء أصله جائز أم لا؟ الصلاة في مرابط الغنم ليست واجبة، لكن الوضوء الواجب للطهارة للصلاة. فلما سئل عن الوضوء والوضوء واجب، فذلك فيجزئ أن أعتق عنها فزع، فقال فهنا أعتق عنها، فهنا دل ذلك على أن هذا على الجواز وليس على الإيجاب. الخلاصة إذا كان النذر ماليا وخلف الميت تركة فلا خلاف في وجوب قضاء النذر، وإن كان ماليا ولم يخلف تركة فلا أو غير مالي لم يجب القضاء عند الجمهور ووجب القضاء عند الظاهرية. طيب آخر شيء، الحديث فيه دلالة على أن الميت يلحقه ما يفعل به من الأعمال الصالحة إذا مات ابن آدم، لأن هنا كأنه هذا ليس عمله، عمل وارثه، ومع ذلك يلحقه ذلك، قال أيجزئ، فدل ذلك أن هناك أعمال صالحة تلحق، لأن البعض يستشكل جدا الآن في مسألة الصدقة على الميت ويتكلموا فيها على أنه فيها يعني نظر وفيها كذا وكذا. نقول لا، في بعض الأعمال الصالحة جاء فيها الشرع، لما جاء سعد السلام قال ولو أحييت لتصدقت، أخذ تصدق عنها يا رسول الله، قال تصدق عنها. هنأخذ العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟ بعموم اللفظ، لأن بعض يقول هذا مقيد بأن الرجل تصدق عن والديه إذا مات ابن آدم قطع عنه الثلاث صدقة جارية ولد صالح أو لا أو علمه انتفى. فقلنا لا، العبرة بعموم اللفظ، المسألة في جواز الصدقة عن الميت وليست المسألة مخصوصة بالسبب بأن الابن يتصدق عن أمه، دي مسألة خلافية بين في التفسير إن شاء الله. السبب في مسألة العبرة بعموم اللفظ بخصوص السبب لها حالتين، حالة اللفظ ككل وحالة السبب اللي جاء به، نعمم السبب في مثله أم نعمم اللفظ ولا يخص السبب. فهنا دلالة على أن الميت يلحقه ما يفعل بالأعمال. الوجه الثالث المسألة الأخرى مشروعية البر بالوالدين بعد الوفاة، وهذه مسألة مهمة جدا للمرء إذا لم يستطع ويدرك البر لأبويه في حالتهما فليبرهما بعد وفاة، بل هو من أعظم البر أن يقدم عليه من ديون من حقوق من واجبات. الدعاء للميت أفضل من الصدق عنه عند كلام أهل العلم كثير، يعني في المراتب الإفادة الدعاء أكثر إفادة من الصدقة عنه أيضا. طيب هنا أخيرا يعني يبين لنا سؤال الصحابة رضوان عليهم بكل شيء تجد، وهذا الذي ندندن عليه الآن النهار الآن للناس، ما تفعل شيئا في حياتك لما تسأل أهل العلم، ربنا قال ذلك سبحانه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الصحابة ما كانوا يفعلون شيئا، يعني أمه عليها صيام يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يتصدق عن أمه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، عمر يريد أن يوقف يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا يريد أن يشتري بعيرا قد أهداه للرجل والرجل يعرضه للبيع فيأتي قبل أن يشتري يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا الآن بنكون واشترينا ودفعنا وقعنا في الربا وعملنا سددنا أقساط وبعد 3-4 سنين نعلم إن كان في ربا. كثير من الحالات الآن بعد الوقوع فيها يبتدي بقى يسمع أن كان واقع في الربا ويأتي يسأل ماذا أفعل. طب أين كنت الآن قبل أن تقرب هذه المعاملة؟ أنظر إلى الصحابة ما كانوا يتركون شيئا إلا يسألون عنه النبي صلى الله عليه وسلم، في دلالة على أن المرء عليه أن يبادر بما عليه من حقوق الله عز وجل. إذا نظرت بادر أو أوصي أو بيّن أو كان حتى حقوق الأدميين، إياك وترك الحقوق سواء حقوق لله أو حقوق الأدميين، فبادر بذلك من كان نازلا أو كان دينا فلا أحد يعلم الأجر. نقف عند حديث ثابت من الضحاك، إن شاء الله نصلي المغرب ونكمل بعد الصلاة بإذن الله. اللهم صل وسلم على رسول الله. نزلنا في كتاب الأجمال والنزول من كتاب ابن المرام، ووقفنا عند حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: هل كان فيها وثن يعبد؟ قال: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ فقال: لا. فقال: أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا في قطيعة رحم ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود والطبراني واللفظ له وهو صحيح الإسناد، وله شاهد من حديث كردم رضي الله عنه عند أحمد. طيب، كردم هذا كردم سفيان الثقفي، علّه الاسم يعجم عنك. اسمه صحيح. كردم ابن سفيان الثقفي، يعني البخاري قال له صحبة وابن حبان قال له صحبة أيضا، وهو من أهل مكة مع أنه نسبته الثقفي، لكن هو عدوه من أهل مكة، يبدو أنه استوطن مكة أو شيء. وروت عنه ابنته سلمة ميمونة، وميمونة دي من صغار الصحابة أيضا، يعني هي صغار من صغار الصحابة. وروى عنه عبد الله بن عمرو بن العاص، روى عنه أيضا يعني رضي الله عن الجميع. ف ثابت بن الضحاك بن خليفة الأنصاري، وهذا مما شيء بيع ثبت ذلك في صحيح مسلم، بين ذلك حدثه أبي قلابة أيضا من رواية مماتة في أيام ابن الزبير حوالي 64. ولو شاهد قال من حديث كردم رضي الله عنه عند أحمد. حديث كردم التي روته أيضا ميمونة بنته عند إمام أحمد طيب انقطع من متى؟ حضرت سؤال الشاهد، ما معنى الشاهد؟ قال له شاهد، حضرت السؤال؟ أين كان أجبنا؟ طيب ما معنى الشاهد؟ قال له شاهد من حديث كذا، ما الفرق بين الشواهد والمتابعات؟ احنا ما درسناها في البيقونية عموما يعني، بس حد يعلم؟ احنا اجابنا هنا لعلكم تشاركون، ما الفرق بين الشاهد والمتابعة؟ طيب احنا قلنا الشاهد انتوا هتجاوبوا في حد بيكتب. طيب انتظر. لا الشاهد، الشاهد المتابعة يشترك فيها نفس الصحابة، لابد من هذا، المتابعة لنفس الصحابي، يعني رواه صحابي أبو هريرة ثم رضي الله عنه ثم يرويه من سلسلة ثم يرويه مصنف أو مؤلف برواية أخرى أو متابعة قصيرة. أما الشاهد أن يروى الحديث مثلا عن أبو هريرة ثم بنفس المعنى يروى مثلا عن عائشة رضي الله عنها، وهذا موجود كثير يا أمثلة، فيكون المعنى حديث لأبو هريرة وحديث لا، فنقول حديث أبو هريرة شاهد حديث عائشة، وحديث عائشة شاهد، الفرق فيها مسألة الصحابي. إذا كان صحابيا واحدا واختلفت الروايات متابعات، وده اللي عند مسلم دائما بتقرأ، لاحظته في مسلم وإحنا بنقرأ عنده متابعات كثيرة. جاب الأصل المتابعات، متابعات وعنده شواهد أيضا، لكن عنده يجعل المتابعات للأصل. يعني لو انتظرتم لمسلم واحنا بنقرا عنده الاصل ثم يأتي بمتابعات ثم يرقم اصل جديد هتلاقيه اما صحابي اخر او حديث اخر يعني، لكن المتابعات هذه كلها تلاقيها لنفس الصحابي، بس الاما متابعه تامه كمان او متابعه قصيره، هذا المقصود. طيب الاشكال ان حديث كردم اللي عند احمد اللي فيه عن طريق ابو الحوارث، ابو الحوارث اللي هو حفص بن أبو الحوارث هذا ضعيف أو مجهول، بمعنى مجهول الحال، مجهول الحال، مجهول الحال، لذلك يعني السند هذا اللي عند الإمام، سند كردم اللي عند الإمام أحمد ضعيف لذلك. طيب الحديث طبعا مشهور جدا الموجود في كتب العقيدة أيضا، يعني وكتب كتب التوحيد وغيرها، توحيد العبادة، لأن المسألة فيه مسائل من المسائل الهامة، لكن حتى كمان حديث ميمونة بنت كردم قالوا الذي سمع منها في القطاع لم يسمع منها صوت، في بينه وبينها يزيد بن مقسم، يعني الحديث فيه أكثر من ضعف اللي هو حديث الشاهد، لكن حديث ثابت بن الضحاك كما قال صحيح الإسناد، يعني عند الـ يعني سنده صحيح، ورجال رجال الشيخين، يعني رجال السند رجال الشيخين أيضا، وحافظ ابن حجر صححه في التلخيص أيضا، تلخيص الحبير. وحديث ذلك في دراسة المستقيم لما ذكر هذا الحديث قال له أصل، وحتى قال يعني له أصل حديث عائشة وحديث عمران بن حصين في نفس المعنى، له أصل يعني له مسألة الوفاء في النزل في مكان كان يعني إما فيه عيد أو فيه صنم أو غير ذلك، والرجال رجال الصحيح كما قال المشاهير يعني رجال السند، فالحديث يعني ثابت في ذلك. في معاني قال إبل، طبعا إبل جمع لا مفرد له من اللفظ نفسه، ببوانة، وبوانة بضم الباء ممكن تخفيف الواو، هي قريبة من بلد ينبع، تعرفوا ينبع قرب الساحل هناك، هضبة كده قرب ينبع عند الساحل، يعني ميقات أهل اليمن يلملم، هي قريبة من يلملم اللي جاي من ناحية اليمن صلى. قال فسأله هنا رجل النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأله عن أنه نظر أن ينبح، أن نظر أن يذبح، يذبح ابن في هذا المكان بوانها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له هل كان فيها وثن، والوثن إيش هو تعريف، ما تعريف الوثن؟ كل ما عبد من دون الله من إيش أو إيش طيب؟ أو قبر أو غيره يعني. طيب يبقى هو عموم هنا الوثن عام خلاف الصنم. نعم يعبد هنا كأنه يبين الواقع، هي صفة يعني، هو لأن الوثن لابد سيعبد، هو أصلا تعريفه قلنا إيش، هو ما يعبد بدون الله، فقال من وثن هل كان فيها هل كان فيها وثن يعبد، ما هو لم يكن وثن إلا يعبد، فكأنه هذا بيان، بيان للواقع، صفة بيان للواقع، ما كان وثنا إلا أنه عبد من دون الله، فقال له ثم ليس له مفهوم. هاي صفة أصلا، ده مش جميع يعني صفة صفة كشف لأن الواقع نعم كربائكم التي في حجوركم، لأن هو الوسن لابد أن يكون يعبد. إحنا لسه في المفردات. قال طيب هل فيها؟ قال لا. فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ هنا قال هل كان فيها عيد، وهنا العيد يأتي الاسم لما يعود والاجتماع على وجه معتد، وهذا العيد إما سنوي أو شهري أو أسبوعي كالجمعة عيد المسلمين عيد أسبوعي. إذا في اجتماع بقولنا نفسنا بيسأل كان لهم عيد في هذا المكان يعني يعتدون الاحتفال فيه أم لا، فلأن هذا قد كأنه سيمنع لو كان في وسن يعبد فيه أو كان فيه عيد في هذا المكان سيمنعه منه. فقال لا، فقال أوفي بنذرك، وكأن هذا أمر إباحة. أوفي بنذرك يعني أوفي بنذرك في المكان الذي خصصته هنا أيضا. طب ليش قلنا إباحة؟ لأنه أصلا لا مكان النذر لا يتعين إلا لو كان فيه فضل. يعني هو النذر لو أنت قلت الآن سأذبح في البيت، أذبح في الشارع، هل يتقيد أنك لابد تذبح في المكان؟ لا، ليس لك مهم أنك تذبح. فالمكان هنا ليس فيه إلا لو كان قد نذر أحد المساجد الثلاثة، كما قال أن الرجل الذي نذرت نهاية الحديث معنا أن يصلي في بيت المقدس، فقال صلي هنا، لأن المساجد الثلاثة يشد الرحال إليها وفيها فضل. إذا لو نذر أن يصلي فيها أو يفعل فيها يعني مثلا اعتكاف حتى فقال مثلا فيها أو غير ذلك، فقال هنا يجوز. إذا هنا المكان هذا الذي فيه فضل ثابت شرعا، أما لو نذر أن يسبح في مكان أو يفعل في مكان ليس فيه فضل شرعا فلا يجب عليه ذلك، لكن يجب عليه الوفاء بالنذر في أي مكان. ده المقصود هنا، قال أوفي بنذر. إذن احنا قلنا هنا على الإباحة، ما قلناش على الوجوب في المكان. أو في بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية. وكان هنا يبين لو كان المكان فيه موانع سيكون معصية، يكون في مكان سيكون معصية، وإذا نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. قال ولا في قطيعة رحم أيضا. وهذا أصولين يسمى إيش بعد ما ولا في قطيعة رحم. قال لو وفاء لنزل في معصية ولا في قطيعة رحم، نجيب ذلك كده عشان تجيبنا خبر يا بيت عطف إيه بقى؟ هو يجيبها خلاص ممكن تحضير البيت عطف إيش؟ خصوة عامة. أحسنت إيه يا عم ده؟ مش أدري على كده عطف الخاص على العام. عطف الخاص على العام، فين الخاص فيهم؟ خاصة الرحم. أحسنت وركت. نعم تخصيص بعد التعميم. نعم ذلك. طيب ولا فيما لا يملك ابن آدم، يعني هنا فيما لا يملك إيش؟ لو قال مثلا لو قال لو ابني نجح أنا هتصدق بعربية لؤي، فهو أصلا فهو إيش نظر بذلك. أنا لا أنا بتكلم أنا جيت لك بوشي فرحت. هو بيقول إذا ابني نجح لأذبح شاة فلان، فهو فلان ماله وابني فيما لا يملك هنا إيش هذا. ايوه فهنا هذا المقصود هنا فيما لا يملك ابن ادم، يعني يضيف النذر الى معين لا يملك، يضيف النذر الى معين هو لا يملك. في حديث الشيخ مش عارف وصلت الاوضاع المره اللي ركبت نفر النبي صلى الله عليه وسلم كانت مكبوبه وقال نظرت الاذبح فلما وصلت قال كان هذا جزاؤه عشان تذبحيها بعد ان نجيت بها. بس هي كانت مش ملكها يعني؟ هي ملك للنبي. قريبت من الغسل وخدت النار وهي ملك للنبي. ايوه نعم. قالت رسول الله قد نظرت عن الكعبه. لكن هو لم ينكر عليها، يبدو انها ملكه، لعله انكر عليها اني وفاء لذلك، الا لو كان في مساله تبين انها كانت ملك للنبي فانكر عليها انها ستسبح فيما لا تملك يعني. لكن الظاهر كده من الروايه ان هو بينكر عليها يعني وفاء لما نجاها الله بها فتسبحها هي يعني. الله يعني انا ما اذكر القصه حقيقه، لذلك الروايات مش عندي، لكن فيما انت تقوله الان يعني. طيب ما زلنا فيه. طب إن الحديث فيه أصل مسألة رئيسية. في فرق. طب دي خلينا في فرق صحيح الإسناد، وبتكلم مش على الحديث ككل، لذلك هو ابن تيميه حتى قال رجال ورجال الصحيح كلهم مشاهير ثقات في الصحيحين. فهو لان هو يريد يعني ودي طبعا دقه. هو الان لما ما ده مش تصحيح للحديث وده اسمه انه حتى في فرق ان يقول لك رجال ورجال الصحيح، في فرق ان هو لك صحيح الاسناد، في فرق ان يقول الحديث صحيح الحديث. نعم. وهنا خص الصحه بالسند على انه كانه يعني هذا الذي حكم عليه. اما بقى انك تتكلم على المتن تنظر فيه، قد يكون في شيء وقد لا يكون في شيء، لكن الفرق طبعا ان تقول الحديث صحيح يبقى هو صح عنده سندا ومتنا، يعني ما عنده في السند شيء ولا حتى في المتن لا شذوذ ولا علل ولا شيء. لكن لما يكون صحيح الاسناد يبقى اقصد ان هو الحكم على الاسناد فقط. قال طيب هنا دلاله على ان النازل اذا عين مكانا يذبح فيه يعني ما نذره يلزمه الوفاء بالنذر اذا خلى هذا المكان من الموانع الشرعيه، لان النبي صلى الله عليه وسلم اقر على تحديد المكان لما خلى من الموانع الشرعيه، فقلنا فيوفي بالنذر لذلك ايضا. طيب لكن هنا هل يلزمه المكان؟ قالوا يلزمه المكان واستأنسوا بالحديث، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال في بنزلك على العموم سواء النزل أو المكان. والقول الثاني قالوا لا يلزمه المكان وإنما هو على سبيل الندب. وليش قالوا؟ قالوا الصارف له لا تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد، فقالوا هنا لا يشد الرحال إلى ثلاثة مساجد. حديث الأول في أول الدرس إن السؤال إذا خرج الأمر إذا خرج مخرج الجواب عن السائل عن السؤال فهو للندب. طبعا هذه لن نناقشها أصوليا لعلها تأتي لنا في دروس الأصول، لكن إحنا أخذنا القاعدة أو الضابط عند الأصوليين، الأمر إذا خرج مخرج الجواب عن السؤال فهو للندب، فجعلوا ذلك على سبيل الندب. لكن هو الحق إن المسألة هنا إن القصد ليس المكان. الظاهر ان بعض العلم قالوا هو كان يقصد بوانا للمكان ام لاهل بوانا، والظاهر عند تتبع بعض العلم للروايات انه كان يقصد ليس المكان المقصود له، يعني لا يقصد مكان لا يهم المكان في النزل، ويقصد انه يتصدق على اهل بوانا او يذبح فيعطيهم اللحم هذا او غير ذلك، يعني يقصد اهل هذه البقعه والله اعلم. لذلك الصحيح انه لو نذر مكانا محددا غير المساجد الثلاثه التي تشد لها الرحال فلو أن يغير المكان لا إشكال. المكان أقول المكان فهمتم، لكن لو نظر أن يطعم الفقراء يبقى لابد يطعم الفقراء، لو نظر أن يسبح لأقاربه يبقى لأقاربه لا إشكال في هذا، ده تعيين. لكن لو كان المكان قال أسبح في مدينة نصر ثم لا يذبح في أي مكان أو في مصر الجديدة وسط البلد في أي مكان ما يهم، ده بخلاف دي مسألة المكان فقط الكلام عليها أيضا. خلاص لو الاهل يبقى خلاص يبقى هنا الاهل بقى يلزموا طبعا، عشان كده انا فرقت ما بين الاهل. وانا مش لما انا اتحرك لكم كده لما انتوا تتحركوا لي كده انا مش هاكل لكم. طب ما انا اعمل ايه؟ احنا لازم نتحرك، انا اللي اتحرك ملهاش حل. بس لما لا عادي، ما هو لان انا مش قادر اجيبكم كلكم ان شاء الله انتوا هنا، فلما اخلص هنا يبقى ننقلوا بقى شفنا اتجاه تاني عشان اعرف. لا هو نعم وهذا المهم. طيب نرجع عشان طب قال هنا اذا كان هناك مانع شرعي، وهذه مساله مهمه جدا، في مساله مسائل الشرع، وهذه مساله مهمه جدا لان هنا الوسائل بتاخد حكم المقاصد. ان كان سيعيد ثاني يفو بالناس فيذبح فيظن الناس ان هذا المكان رجع مره اخرى يقاموا فيه مكان اقام من شركيات، فهذه وسيله لرجوع الناس للشركه. يعني يقول لك انا هسبح في المكان وما اقصدش شيء الا لله، هو لله. حتى هو في روايه احمد قال وللوثني، قال بل لله. فهنا اذا حتى لو لله لكن في المكان الذي كان يفعل فيه ما يفعل فلا يصح ذلك من باب سد الذرائع حتى لا يكون وسيله لوقوع الناس في الشرك مره اخرى. اصل مهم جدا عندنا الناس الان اصحاب الفرق الاخرى هو ما يريد يقول لك الناس على التوحيد، مفيش شرك مفيش اي شيء، هو ليش بتتكلم في هذه الامور؟ هو من ادراك إذا كان في زمن الشرك موجود عموما مش موجود، ومن أدرك إذا كان في زمن من أزمنة كثيرة تحول الناس الله عز وجل جعل ما حدث من قوم نوح إلى أن يشفقوا فيه بعد ذلك، مش شك. لذلك فيحدث يحدث فاعتبره الزمان والجهل وغير ذلك. وكان قريبا من 200 سنه 300 سنه كان الشرك في جزيره العرب موجود. والى الان الشرك موجود في القبور وموجود في اماكن اخرى ايضا. فهنا هنا انظر لقول النبي صلى الله عليه وسلم مساله من ذلك يؤصل لنا اصلا ذلك قاعده سد الذرائع مقدمه كمان في الشرك عن دنيا في امور اخرى. هنا اذا لو كان في المكان شيئا في مخالف للشرع خاصه في امور العقيده والتوحيد فلا يوفى بالنذر في هذا المكان. وهذه الفائده في الاستفصال من النبي صلى الله عليه وسلم، النبي استفصل منه ما قال له اوف بنذرك مباشره، لا سال مكان فيه صنم فيه وثن فيه كان عيد. انظروا عيد اهو الاماكن اللي قام فيها الاعياد ودلاله على ان الاعياد في غير الاسلام لا مساله ايش عقائديه. انظر هو قال عيد لان هما جايين يقول لك دلوقتي ايش العيد من العادات، وما دام من العادات يبقى لا تقول ليش لا بدعه ولا تقول لي سنه شيء الناس يتعرفوا يعملوا اي شيء. قلنا له الاصل بقى هو هو بيخدم العيد عاده، ما تتكلمنيش في العادات، العادات وما يتعرف عليها الناس ما تقوليش بدعه في العاده، والا انت ما بتركب العربيه ليه التليفون ده التليفون كل دي ايش بدعه تبقى عندك. فتقول له لا هو العيد اصلا مش عاده، العيد عباده. بدليل نفس الله سال هنا اكان فيه عيد؟ اذا العيد اللي عند هؤلاء ما يصح انك هذا منكر عندنا الان، وبالتالي اي استحداث عيد ليس فيه في شرعنا هذا لا يقر عليه. طيب هنا طبعا فيها دلاله اخرى على وجوب ان تبعد عن الكفار في اماكن اعيادهم ومناسباتهم، ودي مساله مهمه. بيجي بقى اعياد الكفار الناس نازله مسلمين شم النسيم يقول لك احنا بننزل الجناين احنا مالنا احنا بنخش نشم هوا مش عارف. طب ما انت بتكسر ما انت الان هم هؤلاء ده اعيادهم ايا كان بقى اعياد فرعونيه ولا اعياد نصرانيه ولا اعياد ايش ولا اعياد حتى مبتدعه. فانت لما بتنزل في هذه الاماكن فانت بتزيد وبتعلن من هذه الشعيره وتكسر هؤلاء الناس. فالاصل انك لازم تبعد عن مشابهه الكفار في عبادتهم وعياتهم عبادة عندهم وتشارك انت في ذلك ايضا. فهذه فلا تعظم البقعه اللي بيقام فيها العيد ولا تشاركهم في هذا العيد، لا تعظم البقعه اللي بتقام فيها ولا تشارك في هذا العيد احياء الشعائر اللي موجود هذا. اذا كان الذبح في مكان كان فيه عيد منهين عنه فما بالك بقى بموافقتهم في نفس يوم عيدهم، هيكون ايش الحكم فيها؟ يكون ايضا او تفعل نفس الاعمال اللي بيعملوها في هذا العيد وتحتفل معه تجيب شجره الكريسماس ويقعد يزوق فيها ويحملها وهو المفروض محسوب مسلم. فانت كيف طيب؟ وهذه علامات من علامات اعياد الكفار وتشارك في ذلك وتفعل ذلك ايضا. طيب هنا في دلاله مهمه طبعا هنا مساله هذه الاصحاب الفتوى المفتيين انه لابد ان يستفصل المفتي قبل ان يجيب، وهذه مساله مهمه جدا. التسرع في الفتوى دي مشكله كبيره جدا لمن تسال وتستفصل بالظبط لو معامله من المعاملات وفيها عقود وشروط واشياء او حاله يعني تسمح فيها للطرفين او مساله ليست بالهينه لابد تستفصل قبل ان تجيب. وهذا الذي يوصله لنا ان يسال ما اجاب الرجل لا ده استفصل مره او اثنين حتى تاكد ثم اجاب، لانه ممكن الكلام يغير الحكم خاصه لو كمان الكلام في عده اطراف. ده بيسال عن نفسه، لكن لو كان في طرف اخر منازع معه فما يمكن لك انك تجيب حتى تسمع من الطرف الاخر. في من نظر ان يعصي الله سواء بالفعل محرم او ترك واجب كقطيعة رحم، لأن الفعل المحرم الأول بيانه الأثر، أو ترك واجب قطيعة الرحم لأن الأصل صلة الرحم فيكون قطيعة الرحم لا وفاء له في ذلك. وأيضا لما قال إنه نذر شيئا أن ينذر شيئا لا يملكه لا يحق له ذلك، لو قال له إن شاف الله مريضي فعلي أن أذبح شاة فلان أو تصدق به سيارة فلان أو أتبرع بمهاتف فلان أو أعتق عبد فلان، كل هذا لا يصح له او لا يقع اصلا له. فين؟ ايش؟ بس هو مفيش مسجد هنا ومفيش صلاة يعني. طب منين وجه الاستدلال؟ عايز تستدل فالدليل طب هو انا بس عايزك، انت عايز تستدلي على الخصوص بتاع المسجد اللي فيه القبر، فانا من اين الاستدلال لما قال له لا وفاء لنزل في معصيه الله؟ ده عام، اي نزل في معصيه طبعا، لكن ملوش علاقه بالقبور فقط، يعني اللفظ اعم اقصد. عليك تثبت بقى ان لو كان الصلاه في المسجد اللي فيه قبر اول لا، يبقى التالي لا يوفي بالنزل. نعم، بس هتحتاج تثبت اولا، مش يعني مش لا تستدل به على عدم جواز الصلاه في المسجد اللي فيه قبر، مفيش فيه وجه استدلال، ده اللي انا اقصده، لكن هتثبت اولا عدم الجواز، فلو نظر يبقى لا يصح. انتوا معايا على النت؟ خلاص بقى، ده نعم، لو علم ما يصلي، لو صلى يأثم. الخلاف في بطلان الصلاة، جمهور لا يبطلون الصلاة والحنابلة يبطلون الصلاة. لكن التحريم، أنا النظام الأربعة بالتحريم، ويدلس بقى من يرى يقول لك الصلاة صحيحة ويسكت. ما هو الصلاة صحيحة عند الجمهور، لكن الجمهور يرون بأنه لا يصح، حتى عندنا في المذهب الشافعية والأحناف والمالكية، أنه لا يصح الصلاة في المسجد الذي فيه القبر. لا يجوز، خلينا نقول مش لا يصح، لا يجوز او يحرم، لكن هم قالوا لو صلى تصح ام لا تصح، هم قالوا تصح، الصلاه صحيحه، لكن انه لا يحسن. الحنابلة قالوا الصلاه باطله لان الجهه غير منفكه. فالخلاف في الصحه مش في جواز الفعل. طبعا جابر رضي الله عنه، وانا رجل الله عليك مكه ان اصلي في بيت المقدس، فقال صلي ها هنا، فساله فقال صلي ها هنا، فساله فقال شانك اذا. طبعا هو في روايه قال، يعني لما قال روايه ثانيه قال اني نظرت ان اصلي بيت المقدس، فقال لي صلي ها هنا، فقال يا رسول الله اني نظرت ان اصلي في بيت المقدس، قال صلي ها هنا، ثم قال يا رسول الله نظرت ان اصلي في بيت المقدس، قال شانك، قال يعني ايش؟ شانك اذا، يعني خلاص ما فيش بقى، نصحتك وانت ما تريد، هتسافر وتقطع الاميال، الاف الاميال لتصلي بيت المقدس الصلاه 500. هو يقال له صلي هنا يعني في الحرم في مكه، لانه كان في فتح مكه، يعني 100,000. وهذه دلاله سببين على ان جواز استبدال النزل من الادنى الى الاعلى. لو واحد قال مثلا نزلت اذبح شاة وجد بقره، يجوز ام لا؟ هنا نقول يجوز. هنا يجوز، نقول يجوز على هذا الامر. ف ابو مسلم روى ايضا نفس الحديث بس لامراه، عند ابن ابو مسلم روى حديث ابن عباس، امراه اشتكت فقالت فرأصلي في بيت المقدس فبرئت. فلما تجهزت تريد الخروج جاءت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسلم عليه، فأخبرتها فقالت اجلسي فكلي ما صنعتي الزاد وصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلاة فيه أفضل من 1,000 صلاة في مسوى من المساجد المسجد الكعبة. ده فاتوا من ميمونة رضي الله عنها، لكن هي رفعت الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم استدلالا، لكن هذه هذه فتوى، يعني اجتهاد من ميمونه، لكنها بيانت ذلك، وهذا الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل، لكن هي قالته بالحديث في الاصل. ف يعني الامام مسلم اورده من حديث ابن عباس عن ميمونه، ميمونه تقرا ايش ابن عباس؟ نعم، خالته اذا. يوم الفتح قال يوم فتح مكه طبعا، قال له صلي ها هنا، اراد ان يصلي ركعتين في بيت المقدس، اسال الله عز وجل ان وفق بيت المقدس وكل بقى في غزة وفي غيرها من هذه البلدان. صلى الله يغفر لنا تقصيرنا معهم، يا رب اغفر لنا تقصيرنا، والله ما نجد عذرا نعتذر به، الأمر اشتد على الإخوة اشتداد شديد جدا جدا، يعني يا الله المشتكى. ترى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معهم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا. وأهل النفاق يوافقون أهل الكتاب، وربنا اللي قال ذلك الكتاب عنه، إن الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا لئن أخرجتم لنخرجن معهم ولئن قتلتم لننصرن الآن، فهم يوافقون، فتعلم المنافقين بموافقتهم لأهل الكفار على أن يكون الكفار في أقوالهم وأفعالهم وفي يقومون به. قال شأنك يعني هنا ألزم شأنك ما تريد أنت تعلم حالك. أولا في دلالة على صحة النظر المعلق، انتبهوا، وقال أن نظرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي بيت المقدس، ففيه جواز النذر المعلق على حصول مطلوب. طبعا تكلمنا فيه من أصل المسألة هي المجازاة والمعلق، أما يقول إن شاف الله مريضي أو كذا إن فتح الله علينا كذا وغير ذلك. وفي جواز ليش؟ لأن مثلا أقر الرجل على النذر وقال له أوفي بنذرك أو صلي هارمونا، يبقى النذر المعلق جائز. إحنا مش بنتكلم في حكمه هي خلاص بيناه من قبل في أول الباب، لكن النذر المعلق جائز. إذا حصل شرط المعلق عليه وجب الوفاء به. نقول سواء كانت العبادة بدنية، صيام، صلاة صدقة، عتق، وهذا نذر المجازاة المسلمين. التزام طاعة في مقابل حصول نعمة. نقول أن هذا فيه ما فيه أو دفع نقمة. وهذا نوع من أنواع نذر الطاعة يسموه أو التبرع من البر يعني. لكن هو نزل المجازاة ينتظر فيه الإراقة لأنه دفع نقمة أو حدوث الطاعة. في المسألة كما بيعنا لو نظر أن يصلي في مكان المفضول وعنده مكان فاضل يصلي في المكان الفاضل ولا يصلي في المفضول. المسجد الحرام لا شك أولى من المسجد الأقصى في ذلك وأكثر سبب، وده بيانه له النبي صلى الله عليه وسلم. ده كمان غير أنه سيشد بحال ويتكلف ويذهب على أنه يعني إيش طبعا على أن الصلاة والصلاة في المسجد الحرام أعلى من ذلك أيضا. هو أصلا شئنا رجل نظر مسجد مسجد مسجد مسجد مسجد مسجد مسجد مسجد مسجد مسجد مسجد مسجد مسجد مسجد مسجد مسجد مسجد مسجد مسجد مسجد مسجد مسجد مسجد مسجد مسجد مسجد مسجد مسجد مسجد مسجد مسجد مسجد مسجد مسجد مسجد مسجد مسجد مسجد مسجد مسجد مسجد مسجد مسجد مسجد مسجد مسجد مسجد مسجد مسجد مسجد مسجد مسجد مسجد مسجد مسجد مسجد مسجد مسجد مسجد مسجد مسجد مسجد مسجد مسجد مسجد مسجد مسجد مسجد مسجد مسجد مسجد مسجد مسجد مسجد مسجد مسجد مسجد مسجد مسجد مسجد مسجد مسجد مسجد مسجد مسجد مسجد مسجد مسجد مسجد مسجد مسجد مسجد مسجد مسجد مسجد مسجد مسجد مسجد مسجد مسجد مسجد مسجد مسجد مسجد مسجد مسجد مسجد نظرت أن تصلي بيت المقدس هنا، فميمونة قالت لا صلي في مسجد المسلم. ما تعلم المسألة ممكن يجهله العوام يعني أو أحد الصحابة. ليش؟ أو العكس. لا العكس خلاص. لا أقصد العكس في النبل يعني هو ده نظر بيت المقدس فدلها النبي صلى الله عليه وسلم على مسجده أو المسجد الحرام. لو العكس لو هو نظر إن هو صلى في المسجد الحرام وهو متوفر مثلا عنده المسجد النبوي والمسجد لا ده الأدنى ما ينفعش. قلنا الأدنى لازم يكون الأعلى. لازم الأعلى. قلنا ده الانتقال يكون للأعلى من الأدنى للأعلى، لكن ما يدورش بالأعلى ويوفي بالأدنى. نعم ذلك أيضا. في طبعا مسألة كسرة السؤال والإلحاح في تنطع، لأن نفسنا قال لو صلي هؤلاء ورجل يقول أنا لكن صليت في كذا، وده الأسف تأتي كثيرة جدا في الأسئلة تجيب يعيد عليه مرة بالكلمة الفلانية والحرف الفلاني، هذه وساوس شيطانية بتكون عند البعض فبيكرر ذلك، لكن هذا مكروه للإلحاح والتكرار والتنطع في الأمر مكروه. خلاص عرضت سؤالك وأجابك المفتي واضحا فلا إشكال، فلا تعيد مرة أخرى ذلك، إن هذا ممكن يؤدي يعني يصيب الضجر للمفتي. مع كل واحد لما يقعد يراجع كلمة أو حرف وخلاص هو لابد المفتي قبل أن يجيب قد قرأ كل شيء وطمح ومحص النظر بكلام السائل. فهنا قال لو صلي هنا، ومع ذلك الرجل لم يأخذ بمشهورة النبي صلى الله عليه وسلم. العجيب ذلك. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا ثلاثة مساجد، مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجدي، متفق عليه واللفظ للبخاري. طبعا هذا بيناه من قبل لا تشد الرحال، وهذه كانت في واب سابقة، لكن قال هنا يعني لا يسافر لشد الرحال، ذاك خطأ اللي بيسافروا من بلاد لبلاد محافظات يصلوا في المسجد اللي فيه الشيخ الفلاني، إلا لو كنت راح تسمع درس فتستفيد من علم له أو درس، لكن تذهب لتصلي خلفه في المسجد مسجده الفلاني وتشد الرحال هذا ليس محمودا. إلا لو كان المسألة كما قلت تذهب لسماع علم، أو قد يكون هو مثلا تلاوة معينة أحكام معينة أو ذلك، ولكن شد الرحال للمساجد لا يجوز إلا للمساجد الثلاثة فقط. والله شد الرحال للمسجد فيه نظر، لكن لو قلت يعني لو كانت المسألة تلاوته يعني أو شيء ممكن هنا ممكن يكون لو كان فيه ولكن الاشكال البعض يقول لك المسجد الفلاني اصله فيه روحانيات كذا والمسجد ده فيه كذا وكذا فكانه ذهب للمكان وده لا يصح شاذا من هذا السفر الى ذلك ايضا. لا لا اشكال لو ما دام الشاذ لحق المسجد الاقصى معلوم طبعا والمسجد ده مسجد النبي صلى الله عليه وسلم اذا لو نذر احد الناذر في احد المساجد الثلاثه لزمه الوفاء بذلك ولو لازم حتى شد الرحال للمساجد يجوز لانه هو ينزل بشد الرحال فالشد يجوز في ذلك ايضا. طبعا ده الجمهور ابو حنيفه رضي الله عنه خالد قال لا لو نذر المصلي في احد المساجد الثلاثه يصلي في اي مسجد لا ليس له علاقه بالادنى والاعلى قال يصلي في اي ليش؟ قالوا لا يلزم النذر عند ابو حنيفه الا باصل الواجب الشرع مش ابو حنيفه قال لو تذكروا انه لا يلزم النذر عنده اصلا وبالتالي لو نذر يبقى اي نذر حتى لو مساجد الثلاثه يصلي في اي مسجد لانه اصل عمومه من قواعد الاصول ان النذر لا يجب عند ابو حنيفه الا اذا اوجبك الشرع عليه والصلاه غير واجبه باصل الشرع في هذه المساجد وبالتالي غير الخمس فروض طبعا وبالتالي ومن نذر ان يصلي فليصلي في اي مسجد. طب متى يوفي لو كان لحج او عمره لو نذر ان يعتمر او يحج هنا لابد ان يدعي عباده عنده واجبه باصل الشرع اللي هو الحج مره واحده ولا لكن الحق ان الجمهور قالوا من نذر ان يطيع الله فليطعه استدلوا بعموم الحديث وهو نذر ان يطيع الله ان يصلي دي طاعه مش مباحه كمان زي الشافعيه هذه طاعه فاصل وجب عليه ان يطيع فيجب عليه ان يشد الرحال باحد المساجد التي نذر او يستبدل الادنى بالاعلى كما قلنا. اما لو نذر الصلاه بمسجد غير مسجد الثلاثه اذا كان في شد رحال لا يجوز فقال نذر ان يعيد رمضان انا اصلي خلف الشيخ الفلاني في المسجد الفلاني وشد رحال هذا نذر لا يجوز. لو نذر الى مسجد يشد له الرحال ان يصلي فيه لا يجوز هذا النذر لكن لو كان لمسجد يشد فيه الرحال يجوز في ذلك ايضا ولا يلزمه الوفاء بذلك. حكم الاعتكاف سياتي عن عمر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اني نذرت في الجاهليه ان اعتكف ليله الاعتكاف طبعا المنذور في المسجد الحرام قال اوفي بنذرك متفق عليه وزاد البخاري في روايه فاعتكف ليله فاعتكف ليله. هنا مساله مهمه وفيها اشكال حقيقه. هنا اول حاجه قلت يا رسول الله اني نذرت في الجاهليه طبعا وقال قلت ما ذكر لنا مكان السؤال اين كان لكن هو الروايات تبين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان رجع من حنين غزوه حنين فساله عمر في هذا الوقت عموما فقال نذرت يعني اوجب على نفسه ان يعتكف في الجاهليه قبل اسلامه النذر كان موجود قبل الاسلام ايضا موجود فاعتكف ان يعتكف ليله في المسجد الحرام قبل اسلامه فقال اعتكف ليله هنا قال في رواية عند البخاري قال يا رسول الله إنه كان علي أن أعتكف يوما في الجاهلية. طب ليش هنا الإشكال أمامي هنا قال يوم فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوفي به هل في إشكال؟ ولا يعني لم يكن مسلم. لا لسه هو قال هل روايه ليله هنا لان في بعضهم ليله استدل بها على عدم وجوب الصوم على الاعتكاف ده اللي تعلق بالجمهور من بعض الملكيه تقريبا يقولون يجب ان يصوم على الاعتكاف او الاحناف فقالوا الشافعي وغيرهم الذين قالوا روايه ليله الليل بالاتفاق مفيش صوم في الليل فاذا لا يشترط في الاعتكاف صوم لا يشترط مع الاعتكاف صوم. هنا رواية اليوم وعن قال لهم نفال عند الليلة يدخل فيها اليوم بعضهم قال الليلة يدخل فيها اليوم لا قلت الليلة يدخل فيها اليوم لازم يعني طبعا أنا أقول والعكس خلينا رايح خالص هو لازم تعكسنا طيب هما الاثنين يدخلون في بعض حقا، يعني الليل يدخل فيه اليوم واليوم يدخل فيه الليل، الاثنين لغة يعني ممكن تقصد بالليلة ويدخل فيه يوم. هو قال اعتكف ليلا، وقلنا هذه دلالة على أنه لو كان حتى لو قلنا ليلة إذن لا يشترط الصوم في الاعتكاف. طيب هنا الأول دي الإشكالية التي معنا اللي تأتي لأن صحة النذر من الكافر، وهذه الإشكالية لأن الكافر أصلا ليس أهل للعبادة، لكن عمر لما نذر رضي الله عنه فيه وهو حال كفره فأبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال أوفي بنذرك، فكأن هذا النذر الذي أوفى الذي نذره حال كفره قد انعقد. وهذا اللي جعل بعض أهل العلم يقول إذا نذر الجاهلية إذا لم يكن مخالفا لشريعة الإسلام يعمل به أو يعني ينعقد في ذلك أيضا. ودي دلالة هنا الحديث يرون أن الكافر ينعقد نذره وأنه يجب الوفاء عليه إذا أسلم ما لم يفي به في حالة كفره، ما لم يفي به في حالة كفره. لكن هنا في إشكال، هذا الذي قال هذا الكلام الحنابلة فقط، لو قالوا بانعقاد النذر للكافر ويجب عليه الوفاء متى أسلم، ده مذهب الإمام أحمد وبعض الأصحاب عندنا في الشافعية، وترجي أو ده قول البخاري وابن جرير الطبري قال به، والقرطبي في التفسير قال بذلك أيضا، وأيضا نقلوا عن الإمام مالك، مذهب الإمام مالك أن الكفار مخاطبون بالأوامر والنواهي، مع أن احنا بنقول بذلك برضه، لكن ليس هذا قولنا في المسألة، هو قال مخاطبون بالأوامر والنواهي فخطبوا بذلك. قالوا الحديث دلالة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر بالوفاء بالنذر، فقالوا إذن هو إيش؟ انعقد له ذلك. الجمهور من الشافعية والحنفية والمالكية يعني من جمهورهم قالوا إن النذر غير عقد شريعة في الشريعة عندنا بأن الـ الـ الـ الـ العبادة لا تنعقد من الكافر، وقت إن هي تحتاج إلى إسلام فالنذر لا ينعقد، لأن نذر الطاعة أصلا كمان إيه قربة، وكيف تنعقد الطاعة والقربة من الكافر وهو ليس بمسلم، فليس هو ليس من أهل العبادة، ليس من أهل الطاعة، حتى إحنا بنقول لو صام لا يقبل ولو صام لا يقبل منه. طب هيجيوا عن الحديث بإيش؟ أحيانا إجاباته في الحديث فيها المسألة مشكلة جدا، لأن أصول الشريعة بتقول إن الكافر لا تنعقد له نية ولا طاعة ولا قربة على كفر، والحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم أقر عمر على نذره، فأرادوا أن يخرجوا من الإشكال، فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أجابه ليبين له أهمية الوفاء بالنذر. أول شيء الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد قلنا بعضهم الجمهور صرف الحديث أحياء تأويلات فيها نظر، يعني بعضهم قال إن سلم قال له أوفي من نذرك ليؤكد على أهمية النذر ليس وجوبا، والبعض قال إن كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر أن يأتي باعتكاف متشابه لما نظره في الجاهلية، يعني هو ليس وفاء لما نظره في الجاهلية بل عقد. هذا استثناء من الأصل في ذلك، ويظن طبعا الجمهور بأنها وتأويلاتهم يعني فيها ما فيها من النظر. هذا الحمد لله كان آخر شيء في كتاب الأيمان والنذور. أنا أقف عند كتاب القضاء لله الحمد ما توقع لنا. أنت محتاج ترجع بقى ترجع بالزمن أسبوع فتيجي تسمع الدرس الأولاني أو اللي قبليه من أسبوعين كمان. فده مسألة حسب أنواع النذر. النذر في الأصل لو قلنا أنه مكروه وكان يجب الوفاء به على الراجح والقوي نفسك كان لكن يجب الوفاء به. بس نقول ذلك عدم ارتباط الصيام بالاعتكاف قالوا كده بقى ممكن الانسان يعتكف. ده الشافعيه اللي قالوا لا يشترط لا يشترط قال لك ايه ارادوا بالله باشتراط انا قلت الشافعيه قالوا لا يشترط لا يشترط مع الاعتكاف صوم. معنى كده ممكن اعتكف في اي وقت في العالم. ايوه يعني لا يشترط انك اذا اعتكفت انك تصوم مع الاعتكاف. دي اهم شيء. دي اول شيء. احنا الكلام كله هنا لزوم الصوم مع الاعتكاف ام لا. مساله اخرى قاعد تتكلم عنها ان مساله هو طبعا ليه بيتكلموا بكده لان النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتكف الا في رمضان ولكن الصحيح لا واعتكف في شوال وده يرد عليه. لما دخل وجد زوجاته كل واحده معلقه زينب ومن ومن او عائشه وحفصه وعايزين يعتكفوا فقال قال بر اردتن فراح فكك كل الخوف بتاعتهم وبالاتفاق انه اول يوم العيد مش فيه صوم. فدلال على انك انه لا يشترط الصوم في الاعتكاف. فهذه مساله يعني. وطبعا هنا الليله تدل على ذلك. ما هو لا قال قضاه في شوال في اول شوال وبالتالي وهو لا هو لم دخل فيه العيد ام لم يدخل خلاص ما عندكش تفصيل فدخل فيه العيد. وما قالش انا وما قالش انه صام قضى في شوال ام لا وشوال صام صوم يعني هو شهر صوم خلاص يبقى ما عندكش دليل على ان ايش انه صامه بل في الاتفاق ان في يوم العيد لم يصومه. نعم كده يدل على ان الاعتكاف لان هو الشهر مش شهر صوم فاحتمل انه صام او لا يصوم فليس لك انك تشأل. نعم لو دخل لا الشافعية عندهم ممكن تعتكف ولو ساعة ولو لحظة ولو دقائق من أنا نويت ذلك. لا هم أخذوا بعموم الاعتكاف في اللغة حبس النفس والمكس في المسجد وقالوا الشرع لم يقيد لكن لما تيجي تتكلم عن رمضان الأمر مختلف. اعتكاف رمضان هترجع فيه الفعل النبي صلى الله عليه وسلم لكن هو قالوا ممكن تعتكف تنوي سنة الاعتكاف كما يقال لما تدخل ده عند شافعي. والبعض قال لا الاعتكاف لا يكون أقل من يوم وليلة والبعض قال لا ليلة للحديث أو يوم. فهذه خلافية يعني هما الشافعي هنا خدوا باللغة أكثر رجعوا للأصل إن ليس هناك تحديد في الشرع لكن لو قلت برمضان لابد في بقى هنا فيها خلاف يعني تكلمنا عنه في الصوم يعني هل الاعتكاف يصح الليالي فقط الأيام فقط عند البعض هل هو اعتكاف ده النبي صلى الله عليه وسلم ام لا؟ صحيح انه ممكن تاخد فيه اجور على حسب ما انتويت لكن اعتكاف الا بعد انتهاء اعتكافه. نعم طيب انتهينا. لو في اسئله قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك ان شاء الله استغفرك واتوب اليك ان شاء الله دقائق وننصر في صحيح مسلم.